الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن موضوع الحرام، وقد عرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما ذم فاعله شرعا. وسبق أن ذكرنا أن لفظة ما في التعريفات موصولة دائمة، أي أنها اسم موصول بمعنى الذي، وتكون صفة لموصوف تقديره الأمر الذي، فهي هنا تعني الأمر الذي يذم فاعله شرعا. فقوله ما يذم خرج به الواجب، الواجب والمندوب والمباح، فإن كل منها لا يذم فاعله. أما الواجب والمندوب فإن فاعلهما ممدوح، وأما المباح فإنه لا ذم في تركه ولا ثواب في فعله. بقي معنا الحرام والمكروه داخلان في هذا التعريف، بعد أن خرجت الثلاثة الأخرى وهي الواجب والمندوب والمباح. فقوله ما ذم شرعا، خرج بها أيضا المكروه، فإن المكروه لا يذم فاعله شرعا. بقي الحرام، وقوله فاعله يخرج به كما قلنا الواجب والمندوب والمباح والمكروه أيضا، لأنه لا ذم في فعله. وقوله شرع يخرج الذم من غير جهة الشرع، وهذا دليل على أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا من جهة الشرع، وأنه لا مدخل للعقل في ثبوتها. وهذا رد على من يقول بأن العقل يثبت الأحكام، ولا حاجة هنا كما يقول المؤلف رحمه الله إلى أن نزيد في التعريف لفظة مطلقة كما زدناها في تعريف الواجب، فإنا قد ذكرنا في تعريف الواجب أنه ما يذم تاركه شرعا مطلقا، فإن الذم في الواجب لا يتحقق إلا إذا كان الترك مطلقا، أي من جميع الوجوه. وهذا القيد للاحتراز عن ترك بعض خصال الواجب المخير، فإن خصال الواجب المخير ليست واجبة كلها، وإنما الواجب فعل واحدة منها لا على التعيين، والمكلف مخير بينها كما في خصال كفارة اليمين ونحوها. وكذلك يخرج للاحتراز عن الترك في الواجب الموسع، عن ترك فعل الواجب في بعض أجزاء الوقت مع العزم على فعله في جزء آخر، فإن الواجب إذا لم يفعل في أول وقته، إذا كان وقته موسعا ولكنه فعل في وقت آخر، فإنه قد ترك في الجزء الأول من الوقت ولكنه لم يترك تركا مطلقا. لذلك كانت هذه اللفظة مطلقة لها مكانها الذي لا يسد عنها غيرها عنه غيرها في تعريف الواجب، في تعريف الواجب. وأما في الحرام فالمؤلف رحمه الله يرى كما يرى كثير من العلماء غيره أنه ليس هناك حرام مخير، ليس هناك حرام مخير، يعني تحريم إحدى الخصلتين لا على التعيين. فلذلك يقول لا حاجة إلى أن نقول مطلقا، وإنما نقول الحرام ما يذم فاعله شرعا بدون أن نقول مطلقا، لأن الحرام لا يتحقق امتثال الأمر امتثال التكليف فيه إلا بالترك في جميع الأزمان والأوقات. فمتى امتثل المكلف بالترك في أكثر الأوقات وفعل في بعضها فإنه لا يكون تاركا، ولذلك لا حاجة لنا إلى أن نقول مطلقا. ولكن هناك بعضا من العلماء رحمهم الله يرون أن هناك حرام مخير، يعني أن المكلف له الخيرة في أن يحقق الأمر الممنوع هذا في أحد الشيئين أو أحد الأشياء. ومثال ذلك الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين فإنه مخير، يعني لو أسلم الرجل كان كافرا وتحته أختان فإنه بحكم الإسلام لا يجوز له أن يستديم هذا النكاح. لكن ماذا يفعل؟ هل يطلقهما جميعا أم يطلق واحدة؟ يطلق واحدة. من هي هذه الواحدة؟ هل هي معينة أم هو مخير فيها؟ هو مخير فيها. فلذلك يقولون إنه إذا أسلم وتحته أختان، طبعا في الإسلام لا يجوز ابتداء نكاح الأختين معا، لكن لو أسلم وكان متزوجا بأختين فإنه مخير في مفارقة من شاء منهما، يعني إحداهما حرام عليه لا على التعيين. وكذلك لو أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة كما ثبت هذا في قصة غيلان ابن سلمة وغيره، فقد أسلموا وكان تحت غيلان 10 نسوة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك 4 وأن يفارق سائرهن يعني البواقي. فإذا أسلم الرجل وتحته 5 نسوة أو 6 يعني أكثر من 4 فهو مخير في أن يمسك 4 وأن يفارق ما زاد على 4. لكن من هي المتعينة للمفارقة؟ المتعينة للمفارقة هي المحرمة عليه، وتعيينها مردود إليه يعني إلى خيرته، له أن يعين فاطمة أو زينب أو سعاد أو ليلى لهذا الفراق، ومتى تعينت الفراق كانت حراما عليه لأنها زائدة عن الحد المسموح به شرعا. هذه مسائل خلافية على كل حال بين العلماء، ولكن المؤلف رحمه الله يذهب كما يذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يوجد حرام مخير، ولذلك لا يحتاج إلى أن يقول مطلقا. فقال في تعريف الحرام ما يذم فاعله شرعا بدون أن يقول مطلقا، قال لأنه ليس هناك حرام مخير، ومن يثبت الحرام المخير لا يمنع من إضافة هذا الخير. نعم. ثم بعد ذلك هناك مسألة مشكلة في توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد. أنتم تعرفون أن مقتضى الأمر وجوب الفعل ومقتضى النهي وجوب الترك، فهما متضادان، هما متضادان، ولذلك لا يتصور أن يرد الأمر والنهي متعلقان بشيء واحد من جهة واحدة. والمؤلف رحمه الله فصل في هذه القضية، وهذا التفصيل هو ما يعرف عند العلماء بتحرير موطن النزاع، يعني لبيان المسألة وشرحها وإخراج ما ليس مختلفا فيه وبيان المكان الذي وقع فيه النزاع، هذا يسمى تحرير موطن النزاع. فالمؤلف قال: الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه. الجنس ما هو؟ الجنس هو اللفظ الذي يطلق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، هذا يقال له ماذا؟ جنس. مثال ذلك لفظة الحيوان، الحيوان هذا يقال على كثيرين لأن حيوان مأخوذة من الحياة، الحياة وليست مذمة كما يظن بعض الناس عندما يقال هذا حيوان، الإنسان حيوان لكن باعتبار ما فيه من الحياة. ها؟ وإن الدار الآخرة، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الكاملة، الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية. فلفظة الحيوان هذه تصدق على كثيرين لكن مختلفين بالحقيقة، تصدق على بني آدم وتصدق على العجماوات الدواب، هذه كلها يصدق عليها أنها حيوان لكن الحقائق متفقة أو مختلفة؟ مختلفة. هذا هو الجنس. وأما النوع فهو اللفظ الذي يطلق على كثيرين لكن متفقين بالحقيقة، يعني يتفق النوع والجنس في كون كل منهما يطلق على كثيرين، ولكن وجه الافتراق بينهما أن الجنس يطلق على المختلفين بالحقيقة، أن ما يدخل تحت الجنس مختلف بالحقيقة يعني ليست حقيقته واحدة، وما يدخل تحت النوع حقيقته متفقة. مثال ذلك الإنسان، الإنسان بالنسبة للحيوان ماذا نسميه؟ نوع، لأنه نوع بالنسبة للحيوان، فما يدخل تحت الإنسان هذا متفق بالحقيقة، لأنه سواء كان الإنسان عربي أو أعجمي، كان أبيض أو أسمر أو غير ذلك أو أصفر، كل هؤلاء حقيقة الإنسانية فيهم واحدة أو مختلفة؟ واحدة، حقيقة الإنسانية واحدة في هؤلاء جميعا. فهذا هو النوع، هذا هو النوع. طبعا تحت الجنس أنواع وتحت النوع أفراد أو أشخاص. فعندنا بالنسبة للنوع للجنس تحته الإنسان وتحته الحيوانات العجماوات، فهذه يجوز أن يرد الأمر والنهي فيها باعتبار تعدد الأنواع، يجوز أن يرد الأمر متعلقا بنوع والنهي متعلقا بنوع آخر، ولا إشكال في هذا. إذن هذه خارجة عن موطن النزاع وداخل فيه؟ خارج، لا خلاف فيها. وكذلك النوع، النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي، يعني يتعلق الأمر والنهي بالنوع ولكن ليس باعتبار حالة واحدة مشخصة وإنما باعتبار أفرادها. فالإنسان تحته عربي وأعجمي، يجوز أن يكون الأمر متعلقا بنوع بفرد والنهي متعلقا بفرد آخر. المشخص ما معنى مشخص؟ يعني محدد، محدد من الشخوص، وهو البروز والظهور. لكن باعتبار شخصه، يعني مثلا النوع عندنا العبادة جنس تشمل الصلاة والزكاة وغيرها، فالصلاة بالنسبة للعبادة ماذا نسميها؟ نوع، نوع. طيب ما تحت هذا النوع؟ في عندنا صلاة، صلاة ظهر وصلاة عصر وصلاة مغرب وعشاء وفجر، وعندنا صلاة نافلة، والنافلة أيضا متعددة، لكن الصلاة الواحدة مثلا صلاة الظهر هذا الفرد متى تكون شخصا باعتبار يوم معين؟ مثلا صلاة الظهر يوم الثلاثاء الموافق كذا، هذه مشخصة الآن محددة. فهنا هل يجوز أن يتوارد الأمر والنهي على هذه الصلاة المشخصة؟ قال باعتبار، هذه موطن النزاع الآن، باعتبار جهة واحدة لا يجوز، فلا يجوز أن تكون هذه الصلاة لذاتها مأمورا بها وفي نفس الوقت منهيا عنها، لا يجوز. إذن ما هو الشيء الذي يجوز في هذه الحالة المشخصة؟ قال باعتبار تعدد الجهة، فيرد الأمر بها باعتبار ذاتها ويرد النهي عنها باعتبار شيء لازم لها أو خارج عنها. ومثال ذلك ماذا؟ الصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها ولا خلاف في ذلك، ومن حيث كونها واقعة في أرض الغصب منهي عنها، فالنهي هنا عنها لم يعد لذاتها وإنما عاد إلى أمر لازم لها أو مجاور لها. واضح هذا؟ نعم. هنا العلماء متفقون طبعا أنه لا يجوز أن يتوارد الأمر والنهي على الشيء المشخص من جهة واحدة. نعم، لكن إذا توارد الأمر والنهي على هذا الشيء المشخص باعتبار جهتين، فهل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذه الصلاة مثلا قلنا إنه لا يجوز أن يرد الأمر بها لذاتها والنهي عنها لذاتها، لكن يجوز أن يرد النهي عنها لأمر خارج عن ذاتها. طيب، فإذا ورد النهي عنها لأمر خارج عن ذاتها، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ كل هذا الكلام المتقدم لتحرير وتحديد موطن النزاع حتى لا تنتشر المسألة. طيب، هنا هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ بعض العلماء قالوا الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، فمورد الأمر غير مورد النهي. وبعض العلماء قالوا الصلاة هنا الجهة فيها واحدة لأنها متلبسة بالغصب، فالصلاة عبارة عن ماذا؟ قيام وقعود وركوع وسجود، كل هذا القيام والركوع والسجود وهذه الحركات والسكنات كلها متلبسة بالغصب لأنها واقعة في أرض الغصب. فقيام الغاصب في أرض الغصب غصب، وركوعه غصب، وسجوده غصب، ولا يمكن أن نقول بأنها جهتين، فلذلك الصلاة هنا منهي عنها، ولا يقولون بأن بالجهتين هنا، يقولون إن الجهة واحدة، فالجهة الصلاة هنا متلبسة بالغصب فلذلك ينهى عنها، لأن كون الصلاة قربة شرط من شروطها، يعني أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ومعصية لا يتقرب بها لله تبارك وتعالى لأن الغصب معصية، الغصب معصية فلا يقع قربة، لذلك هذه الصلاة باطلة. قالوا بعض العلماء قالوا لا، يسقط الفرض عندها، هذا الكلام للباقلاني، لا بها، يعني ما دام أنه صلى هي في الأصل لو أنه سأل واستفتى يقال له لا تصلي، لكن ما دام أنه صلى سقط الفرض عندها لا بها، هنا فعله هذا أسقط عنه الفريضة ولم يسقط عنه إثم الغصب، لكن لا لأن الصلاة هذه هي في أصلها صحيحة مسقطة للفرض المطلوب، ولكن لأنها قد حصلت منه فلذلك يعني قامت مقام الفرض الأصلي، كما لو أن الإنسان عجل الزكاة أخرج الزكاة قبل وقتها فإخراجه هذا صحيح قائم مقام إخراج الزكاة في وقتها. نعم. والأساس في هذا الخلاف هو النظر، هل هو النظر إلى عين هذه الصلاة أو النظر إلى جنس الصلاة؟ فمن نظر إلى جنس الصلاة، جنس الصلاة طاعة أو ليست بطاعة؟ طاعة، وإذا كانت طاعة مأمور بها وليست مأمورا بها مأمورا بها. فمن نظر إلى جنس الصلاة قال الصلاة صحيحة، ومن نظر إلى هذه الحالة المشخصة وكونها متلبسة بالغصب قال الصلاة باطلة. نعم خلاص يكون. نعم اقرأ التنبيه. تنبيه مصححوا هذه الصلاة، قالوا النهي إما راجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوده نحو لا تقربوا الزنا، أو إلى خارج عن ذاته نحو أقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير فلا يضاده، فيصح الجمع بينهما ولكل حكمه، أو إلى وصف المنهي عنه فقط نحو أقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ودع الصلاة أيام أقرائك، وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، وكإحلال البيع مع المنع من الربا فهو باطل عندنا، وهو قول الشافعي. الآن الكلام مع من يقول بصحة هذه الصلاة، الصلاة في أرض الغصب. فمن يقول بصحة الصلاة في أرض الغصب يوضح رأيه بهذا التفصيل والتقسيم، فيقول النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي فيدل هذا على بطلانه وأنه غير صحيح، ومثال ذلك الزنا، عندما يقول الباري تبارك وتعالى لا تقربوا الزنا، النهي هنا يعود إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه، فلذلك غير صحيح. أو أن يعود أو إلى شيء خارج عن ذاته، عن ذات الشيء، كما في قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، مع نهي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن لبس الحرير لا تلبسوا الحرير. فالصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والحرير منهي عن لبسه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجال، فلذلك لا يضاده. إذا ورد الأمر والنهي هنا في مثل هذه الحالة بالنسبة لوصف أو لأمر خارج فإنه لا يضاد المنهي عنه، فلذلك الصلاة صحيحة هنا، وعليه إثم لبس الحرير، لأن النهي هنا عاد إلى أمر خارج ولم يعد إلى ذات المنهي عنه. وكذلك قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، هذه الأمر توجه إلى ذات الصلاة، وقوله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالأمر هنا توجه إلى ذات الصلاة، والنهي توجه إلى وصف الصلاة، صلاة موصوفة بأنها في حال السكر منهي عنها، منهي عنها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم تعلمون أن هذا الأمر كان في بداية تحريم الخمر، مسألة التدرج في تحريم الخمر كان منها مرحلة من المراحل، ينهى الإنسان المسلم عن قربان الصلاة وهو سكران، ولا يمنع من السكر في غير أوقات الصلاة، ثم بعد ذلك جاء النهي القاطع بتحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهنا قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا وصف، وصف، فالنهي عاد لماذا؟ لوصف الصلاة. فهنا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك، تقدم معنا أقيموا الصلاة يعني في كل وقت، لكن قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك يعني، فهذه صلاة موصوفة بكونها في أيام الحيض في أيام الحيض، لأن المرأة منهية عن الصلاة في زمن الحيض. وكذلك النهي عن الصلاة في الأماكن الممنوع من الصلاة فيها، الحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل ونحوها، وكذلك في الأوقات المنهية عنها بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، ووقت استقرارها في وسط السماء وهكذا، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها، لكن ليس النهي عائدا إلى ذات الصلاة، وإنما عائد إلى إنما هو عائد إلى وصف الصلاة. الصلاة الموصوفة بكونها في هذا الوقت لا تصح، لا تصح، ليس لذات الصلاة وإنما عائد إلى وصفها. نعم. فهنا إذا عاد النهي إلى وصف الشيء، إلى وصف الشيء، فهل هو فاسد أو باطل؟ وهذه مسألة الفاسد والباطل، وهل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق. بعض العلماء يرى التسوية بين الفاسد والباطل، فيرى أن الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد، إلا في مسائل يسيرة مثل الحج، في هناك تفريق بين بعض المسائل، لكن في بقية الأمور الفاسد عندهم هو الباطل والباطل هو الفاسد. ولكن الحنفية وقول عند الحنابلة يرون التفرقة بين الفاسد والباطل، فيرى الحنفية أن الباطل هو الممنوع بأصله ووصفه، والفاسد هو المشروع بأصله لكنه ممنوع بوصفه. فمثلا الزنا باطل لأنه ممنوع بأصله، سواء كان هذا الزنا بامرأة شابة أو بامرأة كبيرة، سواء كان بمسلمة أو بكافرة، كله ممنوع، وصفه وأصله كله ممنوع. طيب، لكن هناك أشياء مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها. البيع مشروع أو ليس بمشروع؟ مشروع بأصله لكن ممنوع بوصفه في بعض الأحوال، إذا كان البيع مشتملا على زيادة ربوية، هذا وصف بيع لكنه موصوف باشتماله على زيادة ربوية، فهو عندهم فاسد. ولهذه التفرقة عندهم تفرقة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكل دليل. هذه التفرقة عندهم لها أثر من الناحية الفقهية، الباطل لا يمكن تصحيحه عندهم، إذا كان الشيء باطلا فلا فحكمه غير صحيح، لكن إذا كان فاسدا فإنه يمكن عندهم تصحيح حكمه. وعلى ذلك فلو عرضت هذه المسألة، مسألة البيع المشتمل على زيادة ربوية، تبايع اثنان بشرط الزيادة لأحدهما في ما يقع فيه الربا، لأن الزيادة في غير الأموال الربوية ليست ممنوعة، لكن في الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها، فهنا إذا تبايع اثنان مالا أو أموالا من أموال الربا، يعني مما يقع فيه الربا، وكان هناك زيادة لأحدهما ثم اختلف، فعرضت هذه المسألة على قاض يرى هذا الرأي، فإنه يحكم بصحة البيع ويلغي هذه الزيادة، ويلغي الزيادة الربوية. وأما عند الفريق الأول الذين يقولون بأن الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد، فإنهم يحكمون ببطلان هذا البيع من أساسه، لا يمكن تصحيح حكمه. فهنا مسألة النهي إذا عاد إلى وصف الشيء، إلى وصف الشيء، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ فالعلماء، جمهور العلماء يرون أنه غير صحيح، وعند الحنفية هو فاسد غير باطل، إعمالا لدليلي الجواز والمنع. في قاعدة معروفة عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما، وإعمال أحدهما أولى من إهمالهما جميعا. إذا تمكنا في مسألة من المسائل من العمل بمقتضى الدليلين معا فهو خير من أن نعمل بأحدهما ونترك الآخر، وهذا من مسائل الجمع بين الأدلة، وسيأتي معنا إن شاء الله في المستقبل في قضية الترجيح، الاجتهاد والترجيح. لكن إذا أمكن، إذا لم يمكن العمل بهما جميعا وأمكن العمل بأحدهما فهو خير من تركهما جميعا. فهنا الحنفية يحكمون على هذا الشيء الذي ورد النهي عنه لوصفه وورد الأمر به لذاته، يحكمون عليه بأنه الدليل الأصلي الذي دل على الأمر بذات الشيء، والدليل الثاني الذي دل على النهي عن وصفه. فهنا في هذه الحال نعمل بالدليلين معا. لو أخذنا مسألة البيع المتقدم ذكرها نلحظ أنه يقولون بتصحيح البيع، وهذا إعمال لماذا؟ للدليل الذي دل على صحة البيع ومشروعيته وأحل الله البيع، ويعملون بالدليل الثاني الذي نهى عن هذا البيع الموصوف بزيادة الربوية ويحكمون ببطلان الزيادة الربوية، فيكونون بهذا قد عملوا بماذا؟ بمقتضى الدليلين. نعم. وعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل إعمالا لدليلي الجواز والمنع. لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها، وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح إذ النهي عنها لوصفها وهو تضمنها الغرر لا لكونها بيعا، إذ البيع مشروع إجماعا. جاء المؤلف هنا رحمه الله ليستدل على ما ذكره سابقا من أن النهي إذا عاد إلى وصف المنهي عنه دل على الفساد أو البطلان، والفاسد والباطل عندهم سواء. فقال إن الدليل لنا على هذا وأن الفاسد لا يمكن تصحيح حكمه أن الصفة ليست هي المختصة بالنهي، وإنما المختص بالنهي ما هو؟ الأمر الموصوف بها. وأنتم تعرفون أن هناك تلازما بين الصفة والموصوف، هناك تلازم بين الصفة والموصوف، ولذلك تسمى في النحو هذه الأشياء التوابع. فالصفة تتبع الموصوف في كل شيء، في الإعراب وفي الإفراد وفي التثنية وفي التذكير وفي التأنيث، توابع تتبعها في كل شيء. فلذلك يقول بأن المنهي عنه ليس هذه الصفة وإنما الأمر الموصوف بها، الأمر الموصوف بها. وإذا كان النهي عائدا إلى الموصوف فإنه عائد إلى الذات، فلذلك نقول بأن البيع هنا باطل لا يمكن تصحيح حكمه. إذا لم نقل بهذا قال يلزم منه صحة، وهذا إلزام للحنفية. الحنفية لا يقولون بصحة بيع الملاقيح والمضامين. ما هو المقصود بالملاقيح والمضامين؟ الملاقيح ما في بطون بهيمة الأنعام من الأجنة، والمضامين ما في بطون في أصلاب الذكور من النطف. هذه منهي عنها شرعا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عصب الفحل، هذه لها أدلتها، وبالاتفاق عند الجميع أنه لا يجوز بيع الجنين في البطن ولا بيع النطفة في الصلب. فيقول لو صح ما تقولون من كون النهي يعود إلى الوصف ولا يعود إلى الذات، إذا كانت الذات موصوفة كان هذا يفيد صحة بيع الملاقيح والمضامين، لأن السبب في النهي هنا وصف هذا البيع. ما السبب الذي من أجله نهي عن هذا البيع؟ وصفه. وصفه ما هو؟ كونه غررا، غرر، لتضمنه الغرر، لتضمنه الغرر. وإذا كان كذلك وأنتم لا تقولون بصحة بيع المضامين والملاقيح، هذا إلزام لكم. فإما أن يكون النهي العائد إلى الوصف يلزم منه عوده للذات، أو أن تقولوا بصحة بيع الملاقيح والمضامين وأنتم لا تقولون بهذا. الجميع لا يقولون بهذا. فالمؤلف يقول إن النهي الذي يعود للوصف يعود للذات، وإذا لم نقل بذلك صح بيع الملاقيح والمضامين، وهذا لم يقل به أحد. الحقيقة أن الحنفية لا يقولون بصحة بيع المضامين كبقية العلماء، ولا يقولون بأن بيع الملاقيح والمضامين السبب في منعه كون النهي عائدا إلى وصفه، بل بيع الملاقيح والمضامين عند الحنفية السبب في المنع منه وفي عدم صحته كون النهي عائدا إلى ذاته، فإنه عندهم ليس بمال، ما في بطون بهيمة الأنعام من الأجنة لا يعتبر مالا عندهم، لا يعتبر مالا، وكذلك ما في أصلاب الذكور. لماذا؟ تعلمون أن من شروط البيع، من شروط البيع ماذا؟ كون العين، العين المتعاقد عليها معلومة للبائعين، معلومة إما بحضورها أو بوصفها، وهذه لا يمكن حضورها غير ممكن، ووصفها ممكن غير ممكن، لأن الجنين في بطن أمه هل يمكن وصفه؟ لا يمكن وصفه. ثم قد يخرج توأما، وقد يخرج ميتا، وقد يخرج مشوها، وقد لا يخرج. يمكن أن يكون ما في بطن هذه البهيمة ليس بحمل وإنما هو انتفاخ، وكذلك ما في أصلاب الذكور. إذن هو ليس بمال، لا يصح أن يقع عليه العقد، ففارق ما سبق أن قالوه من صحة البيع المشتمل على زيادة الربوية وإلغاء الزيادة، لأن العين هناك موجودة معلومة، والعاقدان موجودان، وشروط البيع كلها موجودة، وهذه الزيادة يمكن إلغاؤها. وأما ما هنا من الملاقيح والمضامين فإنه ليس بمال ولا يصح أن يقع عليه العقد، إذن هذا لا يمكن إلزام الحنفية به. هذه الحقيقة الأوهام تقع كثيرا عند العلماء، ليس محملها سوء القصد والنية، وإنما قد يغفل العالم عن حجة خصمه، وقد يتعلق ذهنه وتفكيره بقضية ويغفل عما عداها. فلذلك هذا عند الحنفية متفق على منع بيع الملاقيح والمضامين، وأيضا هم لا يقولون بأن النهي عائد هنا إلى وصفه، لا يرد إلزاما عليهم، لأن النهي هنا عائد إلى ذاته، فلا يصح أن يقع عليه العقد ابتداء، فضلا عن أن ينهى عن وصفه. نعم. المكروه، المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وقيل ما رجح تركه على فعله من غير وعيد فيه، وقيل ما تركه خير من فعله لذلك، ومعانيها واحدة. هذا انتهينا الآن من موضوع الحرام، وهو بحسب الترتيب الذي رتبه المؤلف رحمه الله الفرد الثالث من أفراد الحكم التكليفي، وجاء بعد ذلك ليتحدث عن المكروه لأنه قسيمه. المكروه قسيم ماذا؟ قسيم الحرام، لأن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه مؤكدا وهو الحرام، وإما أن يكون النهي غير مؤكد عنه غير مؤكد وهو المكروه. والمكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة، من الكريهة وهي الشدة في الحرب، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. الكريهة هي الشدة التي تكون في الحرب. وأما في الاصطلاح فقد أورد له المؤلف رحمه الله ثلاثة تعريفات، واختار منها التعريف الأول وقدمه على غيره، فقال فيه: هو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ما كما قلنا موصولة في التعريفات، يعني الأمر الذي يمدح تاركه. وقولنا ما يمدح تاركه يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الحرام والمكروه، لأن الحرام يمدح تاركه والمكروه يمدح تاركه، ويخرج به ماذا؟ الواجب والمندوب. فالواجب لا يمدح تاركه وإنما يذم تاركه، وكذلك المندوب فإنه لا يمدح تاركه وإنما يمدح ماذا؟ فاعله. إذن يخرج بهذا قوله ما يمدح فاعله، يخرج به الواجب والمندوب والمباح أيضا، لأن المباح لا ثواب، لا مدح في فعله ولا ذم في تركه. إذن الثلاثة هذه تخرج بقوله ما يمدح تاركه أو ما مدح تاركه، ويدخل فيها الحرام في هذه العبارة والمكروه. إذن لا زال الكلام بحاجة إلى زيادة تقييد. فقال ولم يذم فاعله، فقوله ما يمدح تاركه ولم يذم فاعله قيد أخرج ماذا؟ أخرج الحرام، فإن الحرام يذم فاعله، والذم هنا من جهة الشرع كما قلنا وليس من جهة العقل. إذن الشيء الذي يمدح تاركه لكن لا يذم فاعله هو المكروه. نعم. والتعريف الثاني ساقه المؤلف رحمه الله بصيغة التضعيف، وقال: قيل ما رجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. فقوله ما أيضا موصولة، وقوله ما رجح تركه يخرج به ماذا؟ الواجب والمندوب والمباح. أما الواجب والمندوب فإنه يرجح فعلهما على تركهما، وأما المباح فإنه لا ترجيح لفعله على تركه ولا العكس. وقوله على فعله ما رجح تركه، ما رجح تركه يدخل فيه الحرام والمكروه. وعندما قال من غير وعيد فيه أخرج ماذا؟ أخرج الحرام، فإن الحرام متوعد على تركه، متوعد بالعقاب على تركه. نعم. وكذلك التعريف الثالث: ما تركه، ما موصولة، خير من فعله. ما تركه خير من فعله، فقوله ما تركه خرج به الواجب والمندوب والمباح أيضا، وقوله خير من فعله لذلك أي لما تقدم. لذلك هذه لازمة هنا، يعني من غير وعيد فيه، احتاط بها المؤلف لما ذكر من الوعيد، يعني من حيث ذاته تركه خير من فعله لكن لا يتوعد على فعله، لا يتوعد على فعله، وبذلك يخرج الحرام. إذن التعريفات هذه الثلاثة كلها معناها واحد. نعم. وهو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما. وقد هنا لا بد أن نتذكر ما مر في المندوب والخلاف الذي تقدم، وهل المندوب مأمور به أو ليس بمأمور به، وما ذكره بعض العلماء أن المندوب ليس بمأمور به، وما رد به المؤلف هنالك من أن المندوب مأمور به لأنه قسيم الواجب، والأمر إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. فكذلك هنا المكروه هل هو منهي عنه أو ليس بمنهي عنه؟ يأتي الخلاف المتقدم، لأن النهي يصدق حقيقة على ماذا؟ على التحريم، وهناك الأمر يصدق على الوجوب. فهنا يعني المنهي عنه قسمان، إما على سبيل الحتم واللزوم وهو الحرام، أو على غير سبيل الحتم واللزوم وهو المكروه، فكلهما مطلوب تركهما، لكن أحدهما مطلوب تركه على سبيل الحتم واللزوم وهو الحرام، والآخر ليس على هذه الكيفية الصفة فهو المكروه. نعم نعم. وهو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما. إذا كان كذلك، إذا كان المكروه منهيا عنه داخلا في النهي، فإنه لا يتناوله الأمر المطلق. الأمر المطلق يعني إذا ورد الأمر بالصلاة هذا أمر مطلق، لكن الصلاة مع اشتمالها على فعل أمر مكروه، يعني كالصلاة والإنسان مسبل إزارة، أو الصلاة والإنسان يرفع نظره إلى السماء، أو يكثر من الالتفات، هذه الأمور مكروهة أو ليست مكروهة؟ مكروهة في الصلاة، رفع الإنسان بصره إلى السماء أو كثرة التفاته، هذه أمور مكروهة. إذن لا يتناولها الأمر المطلق، عندما يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة، لا يتناول هذه الأوصاف التي لحقت بالصلاة كرفع البصر إلى السماء وككثرة الالتفات، فإن الأمر بالصلاة لا يتناول الأمر، لا يتناول المكروه. ولو كان المكروه غير منهي عنه لدخلت هذه الأمور في مطلق الأمر، فهذا من أدل الأدلة على عدم، على أن الأمر غير النهي، وأن النهي يشمل المكروه، يشمل المكروه. نعم. وقد يطلق على الحرام كقول الخرقي: ويكره أن يتوضع في آنية الذهب والفضة. وعلى ترك الأولى وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه. نعم، هذه إطلاقات المكروه. يطلق المكروه، الأصل في المكروه إطلاقه على الكراهة التنزيهية، وهي القسم الثاني من الأمر الممنوع المنهي عنه، لكن لا على سبيل الحتم واللزوم. فهذه الكراهة تنزيهية، تسمى عند العلماء كراهة تنزيهية، أي أنه يطلب من المكلف التنزه عنها، لكن لو فعلها لا يعاقب، لو فعلها لا يعاقب. هذا الأصل في إطلاق الكراهة، إذا أطلقت الكراهة تنصرف إلى ماذا؟ إذا قيل هذا مكروه ينصرف إلى الكراهة التنزيهية، وهي ما ذكرها المؤلف في التعريف بقوله: ما تركه خير من فعله، أو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. لكن هناك إطلاق عند العلماء رحمهم الله، يطلقون المكروه على الحرام، يطلقون المكروه على الحرام، وهذا له سبب، ولذلك لا بد من تحرير العبارات والمصطلحات، لا بد من تحرير العبارات والمصطلحات، وهذه مشكلة عظيمة يقع فيها كثير من الناس بسبب عدم تحريرهم لذلك، فيجدون هذا يقول حرام مكروه وهذا يقول مكروه، فيسوون بين اللفظين، أو أن يعني مثلا لفظ النسخ سيأتي معنا، لفظة النسخ تطلق عند العلماء المتقدمين بإطلاق، وعند المتأخرين بإطلاق، عند المتقدمين إطلاقها أوسع، فلا يسوغ أن نحاكم شخصا بقوله وأن نؤاخذه عليه إلا إذا عرفنا مصطلحه في ذلك. فلا بد من معرفة الاصطلاحات، لا بد من معرفة الاصطلاحات. فهنا الحرام قد يطلق عليه عند بعض العلماء المكروه، يقولون هذا مكروه أو أكره هذا. تجدون الإمام مالك رحمه الله أو الإمام أحمد وكثير من العلماء يقول أكره هذا أو هذا مكروه، ويقصدون به الأمر المحرم. لماذا؟ تورعا. إذا كان في هذا الأمر المحرم أدنى شبهة سواء في دليله أو في تطبيقه كانوا يتورعون، لأن الناس كانوا يخشون على عاقبتهم، ما كانوا يجرؤون على الفتوى. أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على جراثيم جهنم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لذلك التسرع في إصدار الأحكام والتسرع في نسبة القول إلى الله سبحانه وتعالى أو الحكم إلى شرع الله هذا مزلة قدم، وصاحبها إن لم يراجع نفسه هلك، لأنه حقيق بأن يقع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله المتقدمون يتورعون، إذا كان الأمر فيه أدنى شبهة ما كانوا يسرعون إلى إطلاق لفظ الحرام حتى لا يقعون في المحذور وحتى لا يشملهم الحكم الصادر في هذه الآية الكريمة إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا السبب باعثه أن هناك بعض الأحكام التي ثبتت بها الحرمة ليست في قوة بعض في قوة الأحكام الأخرى، يعني بعضها ظني وبعضها قطعي، فلذلك كانوا يتورعون، وبعضهم كان لا يطلق الحرام إلا على ما ثبت بالقرآن تورعا. فمن هنا يطلق الحرام المكروه عند بعض العلماء على الحرام، فلا ينبغي أن نسارع ونجري حكم المكروه الذي عرفناه هنا على كل لفظة قال فيها عالم إنها مكروهة، على كل مسألة قال إنها مكروهة، بل لابد أن نتبين اصطلاحه في ذلك. الإمام أحمد مثلا يقول أكره الأكل والشرب في آنية الذهب، مع أن الأكل والشرب في آنية الذهب محرم، الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة أو في صحاف الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهما حلال لذكور أمتي. وإن كان حتى استعمال الآنية محرم حتى بالنسبة للنساء، آنية الذهب والفضة ليست حراما على الرجال كالحلية فقط، بل هي حرام على الرجال والنساء استعمال الآنية. فهنا لا بد من تحرير المقصود وبيانه قبل أن نأخذ الحكم. فيطلق على الحرام، يطلق المكروه على الحرام عند بعض العلماء، وكذلك يطلق على ترك الأولى. ترك الأولى أمر يختلف عن المكروه، أمر يختلف عن المكروه، يعني ليس تركه خيرا من فعله، لا، لكن فيه شيء أفضل من شيء، ترك الأفضلية، هذا هو ترك الأولى. يعني مثلا من صلى في الليل، من صلى في الليل صلاة طويلة هذا هو الأولى، ومن صلى مع تمكنه وقدرته صلاة أقل منها ترك الأفضل والأولى. من صام الاثنين والخميس هذا هو الأولى، تركه لها ليس من باب الأمر المكروه ولكنه ترك الأفضل، ترك الأفضل. فقد يطلق أيضا على ترك الأولى أنه إيش؟ يقال له إنه مكروه. إذن الأصل في إطلاق الكراهة ينصرف إلى الكراهية، الكراهة التنزيهية وهي قسيمة الحرام، ولكن قد يطلق المكروه على الحرام ويطلق المكروه أيضا على خلاف الأولى على خلاف الأولى. نعم. في مسألة شكلية، هل الكبيرة يعني مخالفة الأمر يعني فعل الحرام كبيرة؟ اكره بعد المباح مثل المباح. انتهى الوقت والبقى. ها؟ ما يمدينا. انتهى الوقت. طيب نقف في هذه الليلة عند هذا الموقف ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا.